الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، وكونها سبع هذا ليس على سبيل الحصر، فالمهلكات أكثر من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا سبع موبقات وقال اجتنبوا السبع الموبقات، إما لأجل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت فبلغها صلى الله عليه وسلم، أو أن الحاجة إليها في ذلك الوقت فذكرها صلى الله عليه وسلم فقال اجتنبوا السبع الموبقات. ثم قال الصحابة: يا رسول الله، ما هن؟ ما هاته السبع الموبقات المهلكات؟ ففصلها صلى الله عليه وسلم فقال: قال أولا الشرك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم المهلكات، لأن من أشرك بالله عز وجل ومات مشركا فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته ولا لدخول جنته، فإنه يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأعظم الموبقات التي تهلك صاحبها الإشراك بالله عز وجل. ثم ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: والسحر. والسحر أيضا من أكبر الكبائر، سواء تعلق الأمر بتعاطي السحر أو بتعلمه أو بتعليمه، وتعاطيه سواء يتعلق بالذي يفعل السحر لغيره أو يذهب إلى ساحر يطلب منه ذلك، فإن تعاطي السحر من أكبر الكبائر. وإن كان هذا السحر يتعلق بالاستعانة بالجن والعياذ بالله فهذا كفر بالله جل وعلا، فإن هذا النوع من السحر متعلق بالاستعانة بالجن بأي طريقة من الطرق فإن هذا يكون كفرا بالله عز وجل، لا فرق بينه وبين الإشراك بالله عز وجل. وما إذا كان هذا السحر إنما هو بمجرد الأدوية والعقاقير المركبة وليس فيه استعانة بالجن فهذا كبيرة من الكبائر، فهذا كبيرة من الكبائر. والأول أعظم الذي فيه الاستعانة بالجن فهذا أعظم، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي من اعتدى على نفس حرمها الله سبحانه وتعالى إلا بالحق، فإن هذا أيضا من الموبقات والمهلكات، وهذا من أكبر الكبائر. وهذه الأنفس التي يتكلم عنها صلى الله عليه وسلم هي أربعة أنفس. النفس الأولى هي نفس المسلم، ولا يجوز قتل المسلم ولا الاعتداء عليه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي التي يقتل فيها بحق، أما بغير حق فلا يحل دم المسلم، وهو من أكبر الكبائر ومن الموبقات. والنفس الثانية والثالثة والرابعة تتعلق بالمعاهد والذم والمؤتمن الذي يكون كافرا فيدخل بلاد الإسلام بأمان، أو بينه وبينهم أمان، أو ذمي يعيش في بلادهم ويعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فأولاء جميعا لا يجوز أيضا الاعتداء عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة، فإن هذه أيضا من الأنفس المعصومة التي لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال وأكل الربا. قال وأكل الربا، أي المراد به التعامل بالربا، وليس المراد حقيقة الأكل أنه يأكله، لأن الغالب في المقصد من المال هو الأكل، أن الإنسان يجني المال يجل أن يأكل طعاما ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، لكن المراد به هنا التعامل بالربا وإن لم يأكله، أن يجني مالا من الربا ويستعمله في أمور كثيرة في الأكل وفي غيره، ولكن ذكر الأكل لما أشرت إليه آنفا أن الغالب في المقصود من المال وجنيه هو الأكل، فقال أكل الربا عليه الصلاة والسلام. فإذا الربا وتعاطي الربا هذا من الأكبر الكبائر، وهو من الموبقات التي تهلك صاحبها. ولما قال صلى الله عليه وسلم موبقات، يعني هذه المهلكات هي في الحقيقة تهلك صاحبها في الدنيا وكذلك في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم هذا أيضا من الكبائر العظيمة ومن الموبقات التي تهلك صاحبها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد شديد، وهذا مما يدل على أن أكل الربا مهلك، يهلك صاحبه ويوبقه، فماله إلى جهنم والعياذ بالله على هذه الصورة التي يفضح بها، يدخل نار جهنم ويأكل في بطنه نارا حتى تخرج النار من أنفه ولا من فمه، فيفضح بذلك أنه آكل مال اليتيم. والله جل وعلا حذر من ذلك في هذه الآية بذكر هذا الوعيد الشديد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أكل مال اليتيم هذا من الكبائر العظيمة ومن الموبقات التي تهلك صاحبها. وهنا أيضا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الأكل ليس على وجه الخصوص، لا يأتي من يقول إني لا أكل، لم أخذ المال لأكله، قال أخذت المال اشتريت به كذا ولا عملت به كذا ولا أخذت المال وأفسدته، فهذا كله داخل. المهم أن يؤخذ مال اليتيم بغير حق، يأخذه ويفسده، يأخذه ويشتري به شيئا، يأخذه ويأكله وغير ذلك، فالمراد به هذا هو أخذ مال اليتيم بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، وهذا في القتال في حومة الوغى، وحين يلتقي الصفان والجيشان جيش المسلمين مع الكفار في قتال في سبيل الله عز وجل، فإنه لا يجوز للمسلم حالة إذن إذا تلاحم الجيشان أن يفر ويترك المسلمين، لأن هذا مما يحدث فيهم ضعفا، فلا يجوز له أن يتولى، وهذا هو التولي عن الزحف. ويقول صلى الله عليه وسلم هنا بأن هذا من المهلكات، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا يجوز لك أن توليهم دبرك وتنصرف هاربا وفارا، وهذا مما يحدث شيئا في صف المسلمين وضعفا ووهنا، فلذلك حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر لأنه ذكره من جملة الموبقات، ويستثنى من ذلك حال ما إذا كان جيش المسلمين أكثر، أقول جيش الكفار أكثر من جيش المسلمين، أكثر من ضعف جيش المسلمين، فهذه حالة قد خفف الله سبحانه وتعالى فيها، فلا يلزم المسلم أن يصابر في هذه الحال. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والمراد بقذفهن رميهن بالزنا، تتهم المرأة وترمى هذه المرأة المؤمنة الغافلة، فهي غافلة أولا عن هذه الفاحشة، وثانيا هي غافلة عما يقال فيها أنها زانية وأنها عاهرة ونحو ذلك، وهذه كبيرة من الكبائر العظيمة وهي من الموبقات. فقوله وهي الشاهد لأجله أورده المنذري، أورد الحديث المنذري، أورد المنذري وهذا الحديث رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف المؤمنات المحصنات الغافلات، فهي محصنة بعيدة عن هذه الفاحشة، غافلة عما يقال فيها وما تتهم به وما يذكر فيها، فإن هذه كبيرة من الكبائر العظيمة، فلا يجوز أن ترمى مؤمنة. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، والأمر لا يختص بالمؤمنة، فقوله صلى الله عليه وسلم قذف المؤمنات أيضا هذا يدخل فيه قذف المؤمنين، ولكن نص على المؤمنات لأنهن أكثر من، وخص على المرأة لأنها أكثر من ترمى بهذه الفاحشة بفاحشة الزنا. وإلى الحكم السواء لا يختلف، قذف الرجل المؤمن أيضا ويقال له أنت هذا الزاني ولا ذاك الزاني ولا ذاك العاهر ويريد به الزاني، فإذا قال إنسان هذه المقالة نقول له هل معك شهود، هل شهد معك ثلاثة وأنت الرابع وشهدتم أنه قد واقع هذه المرأة، والفقهاء هنا يقولون إن هذا الذي يشاهده أمر قد لا يشهد به، وقد ذكروا أنه لم يثبت الزنا بالإشهاد على مر التاريخ كما ذكر بعض أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى شدد في هذا الباب، والمراد بالشيء الذي يشهد عليه، هؤلاء الأربعة يشهدون أنهم رأوا ذكره يدخل في فرجها. إذا لم يروا ذلك فإن هذا يكون قذفا. لو رأى قال أنا رأيت رجلا وامرأة عاريين في غرفة ونحو ذلك فإنه لا يشهد له بالزنا، يقذف هذا، هذا يعد قذفا ويحد. بل حتى لو قال إني رأيت كما في زماننا اليوم فيديوهات ورأيت فلانا يزني بفلانة فهذا أيضا لا تعد شهادة، لأن مثل تلك الفيديوهات قد تكون قرينة، لكن كونه يراها ويقول إنه زان فهذا قذف والعياذ بالله. هذا التشديد كله من الله جل وعلا لأجل حفظ أعراض المسلمين ولا يتهم المسلمون في أعراضهم. ومن ثم فإن هذا الباب خطير جدا، ويجوز الإنسان يتساهل مهما رأى مثلا من تفريط من امرأة ولا رجل في الاختلاط ولا في الدخول، دخول الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، ولا رأى خلوة بين رجل وامرأة لا يتساهل وقال فلانة زانية ولا فلان زان ونحو ذلك من الألفاظ التي يريد بها القذف، فإن هذا محرم ويكون قذفا. وفي الشرع هذا القاذف يحد ويجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا. أما إذا أمسك الإنسان لسانه فهو قد نجا من هذا القذف ومن هذه الموبقة التي يختم بها صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية ابن حبان قال إن أكبر الكبائر عند الله، فهنا ذكرها بأنها أكبر الكبائر عليه الصلاة والسلام، قال الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين وأنه أيضا من أكبر الكبائر. قال ورمي المحصنة أي المؤمنة المحصنة البعيدة عن الفاحشة وهي ترمى بها، قال صلى الله عليه وسلم وتعلم السحر. هنا ذكر التعلم خاصة، وإلا في الحديث السابق ذكر السحر عموما سواء تعلمه أو علمه أو تعاطاه، وهنا قال تعلم السحر. وتعلم السحر بإجماع المسلمين حرام، بإجماع المسلمين لا يجوز إنسان يتعلم السحر لأي غرض من الأغراض، ولو أن يدخل الشيطان ويوهم له بأنه يتعلم لأجل أن ينفع المسلمين ويفك السحر عن المسلمين فإن هذا حرام، لا يجوز تعلم السحر بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.